بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. ثم بعد، فنستكمل حديث الإمام ابن هشام عن مظاهر الجملة الواقعة جوابا للشرط. حديثنا بدأه الإمام ابن هشام، ما مظاهر الجملة الواقعة جوابا للشرط؟ بين لنا أن هذه الجملة ترتبط بالفاء التي تسمى الفاء الرابطة لجواب الشرط. أين أجد هذه الفاء؟ بما ترتبط؟ بين لنا في الدرس الماضي أنها ترتبط بجملة اسمية. قال ترتبط بماذا؟ ترتبط بفعل جامد، ترتبط بالفعل الجامد. الآن تتم بهذه المظاهر. قال ومثال المقرون بالتنفيس، كلمة التنفيس كلمة لغوية، ما رأيكم؟ ما معنى التنفيس لغويا؟ كلمة لغوية رائعة جدا، وجاءت في البلاغة النبوية في بعض الأحاديث النبوية. إذا عدتم المريض، إذا زرتم المريض فنفسوا له في الأجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فنفسوا له في الأجل. أحبوا آداب الزيارة أمام إنسان مريض في غاية الخطر، يقول لي حياتي يوم أو يومين، حودع الدنيا، ما واجبي؟ الحمد لله في خير، أنت في عافية، في تحسن، الحمد لله. نفسوا في الأجل، هذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كلمة التنفيس كلمة لغوية، نعم. أخذنا من كلمة التنفيس سين وسوف، ماذا تفعل السين في الوقت؟ تمد سين سوف، كلام رائع. التنفيس حروف التنفيس السين وسوف. قالوا مثال المقرون بالتنفيس قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. شوفوا الآية في غاية الاطمئنان للمؤمن. المؤمن أيها الأكارم مطمئن بأن الرازق المولى سبحانه وتعالى، لا يخاف ولا يفكر في رزق أبنائه. هذه قناعتنا أيها الأكارم. وإن خفتم عيلة، بعض المعاني العيلة الفقر. وإن خفتم عيلة، ما الجواب؟ فسوف يغنيكم الله من فضله. إن حرف شرط جازم، خفتم فعل ماضي مبني على السكون باتصاله بضمير رفع، تاء ضمير متصل فاعل، عيلة تقول به، فسوف فاء رابطة لجواب الشرط، سوف حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يغنيكم فعل مضارع مرفوع عن تفعيل الضمة المقدرة على الياء، الكاف ضمير متصل مفعول به مقدم وجوبا، الميم حرف دال على الجماعة، الله اسم جلاله الاسم العظيم الاسم الكريم فاعل، من فضله جار مجرور على فاعل يغنيكم. جملة فسوف يغنيكم جواب الشرط. خفتم فعل الشرط لا محل لها من الإعراب. آية أخرى ومن يستنكف عن عبادته فسيحشرهم إليه جميعا. في الآية سؤالان، سؤال في درسنا وسؤال في نظمها، نظم الآية. ومن في اللفظ دال على ماذا؟ واحد، يستنكف مفرد صح؟ هذا فعل الشرط، من اسم شرط جازم مرتبط، هكذا اتفقنا. من اسم شر جاهل مبتدا. قيسوا عليها كل آيات القرآن الكريم، كل آية قرآنية بدأت بكلمة من الشرطية هي مبتدا. متى إذا جاء بعدها الفعل وأخذ حقه من المفعول أو كان لازما، كهذه الآية من اسم شرط جازم مبني على السكون مبتدا قولا واحدا يستنكر مضارع مجزوم بمن علامة جزمي السكون الظاهر، جملة يستنكر في محل رفع خبر. سجلوا هذا الكلام الرائع، جملة يستنكر في محل رفع خبر عن عبادته، جار ومجرور تعلقان يستنكر ويستكبر، معطف واضح ام لا؟ معناته الواو عطفت جمله على جمله، الجمله الاولى في محل رفع الخبر معناها يستكبر، في محل رفع ايضا عطف. اين الجواب؟ فسيحشرهم، لماذا دخلت الفاء؟ اي لماذا دخلت؟ لأن جواب الشرط قد اقترن، قد جاء صيغته بالسين، بدأ بالسين. السؤال الثاني أرجو أن يكون منكم، أي لم يقل لا، لم يقل فسيحشره، صح؟ هذا الأسلوب لم إجاب عنه علماء البلاغة، علماء النحو، قالوا كلمة من الموصولة أو الشرطية من لها لفظ، هذا اللفظ مفرد من، ما قال منون جمع. كلمة من إذا نظرنا إلى أنها مفرد فما بعدها مفرد، ما بعدها مفرد. ومن يستنكف، يستنكف مفرد أم لا؟ هنا نقول يستنكف والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على من؟ إذا أيها الأكارم، إذا نظرنا إلى أن كلمة من هي في اللفظ مفرد، ما بعدها مفرد، إذا نظرنا إلى معناها فكلمة من تحتمل أن يراد بها المثنى، يراد بها المثنى يعني معناها تثنية. قال الفرزدق في قصيدته الرائعة: تعشى، مخاطبا الذئب، تعشى فإن عاهدتني لا تخونني، نكن مثل من أكمل، يا ذئب يصطحباني، نكن مثل من يصطحباني. جاءت جملة يا ذئب اعتراضية، نكن مثل من يا ذئب يصطحبان بصيغة التثنية. لماذا؟ قال نظرنا إلى المعنى. ما رأيكم في القرآن؟ ومنهم من يستمع إليك، من مفرد يستمعون مفرد، ومنهم من يستمعون إليك بصيغة الجمع. إذا نظرنا إلى معناها في الإفراد يناسبها إفراد، من حيث المعنى التثنية، الجمع أحيانا أي التأنيث. ومن يقنط منكن لله وتعمل، في قراءة وتعمل، كلمة تعمل بالتأنيث، لماذا؟ حملا على كلمة من، من يعمل، من يقنط من كنا، يقنطنا في سؤال، من السؤال وتعمل، تعمل حملناها على المعنى، هذه من اللطائف القرآنية. نعم، معرب جميعا حال كل شواهد القرآن التي فيها قلم الجميع عنها فهو من الآن ما تخلفها. ومثال المقرون بقد عن قد التي هي حرف تحقيق، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ظاهر الجواب أن جملة فقد سرق هي الجواب، هذا الظاهر. للمعربين كلام آخر، مبدئيا للمعربين كلام آخر. مر معنا هنا قلت لكم من الفوائد الإعرابية الرائعة التي هي أسهل من ماذا؟ أسهل من شرب الماء. قلت لكم العبارة القرآنية التي فيها كلمة فقد، الجملة جواب شرط، ما رأيكم؟ كل عبارة قرآنية فيها كلمة فقد مثل هي فقد سرق، العبارة القرآنية التي فيها وقد جملة حالية، لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ثالثا كل جملة قرآنية بدأت بكلمة لقى جواب قسم. كم جملة حفظوها الله؟ ثلاث جمل أسهل من الماء. الله ما رأيكم بهذا الإعراب؟ أسهل إعراب، أسهل من الماء. أحسنت، عند أبي حيان لا يقول جملة فقد سرق هي الجواب الأصلي. نعم، قالوا مثال المقرون بناف من حرف نفي غير لا ولم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل، إن أرسل جازم، لم أرجازم، تفعل ضارع مجزوم، أين الجواب؟ فما بلغت رسالته. أقول جملة فما بلغت رسالته هذه جملة جواب شرط. قوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، وما يفعل من خير فلن يكفروه، أين الأداة؟ ما أين فعل الشرط؟ يفعل. أين الجواب؟ فلن يكفروا. هنا أمامي سؤال مهم، ما اسم شرط جازم مبني على السكون؟ أكملوا وأرجو أن لا تتسرعوا. نعم، في محل نصب مفعول به مقدم في هذه الآية، وأرجو أن ننتبه إليها. وما يفعل، ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. لماذا؟ لأن يفعل ما أخذ حقه. يفعل فعل متعدي أم لا؟ ما أخذ حقه من المفعول به، معناه كلمة ما هي المفعول به المقدم. وعند علماء النحو أسلوب أدوات الشرط لها صدارة، أدوات الشرط لها صدارة. قبل قليل سألني أحد الإخوة ما إعراب أي من قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ومعه حق. من سألني استشكل عليه إعراب أي، قلت له كلمة أي وجد الإمام ابن هشام أن كثيرا من الناس سيخطئ في إعرابها فتصدى لإعرابها بوضوح في كتابنا، فقال أي الآية الأخيرة من سورة الشعراء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي اسم استفهام منصوب مفعول مطلق لأي فعل من فعل ينقلبون، يتبادر إلى الذهن أنها مفعول به لأي فعل سيعلم. لا، كلمة أي لها الصدارة فلا يعمل فيها ما قبلها. لذلك ما إعراب جملة أي منقلب ينقلبون؟ سدت مسد مفعولي يعلم. أخذ سبحان الله بدقائق بدقائق أعرضنا أربع جمع بدقائق أربع جمع. الآية التي بعدها ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هنا كلمة من بالإفراد فعل الشرط ينقلب بالإفراد فلن يضر أيضا بالإفراد ما في سؤال. إذن من اسم استفهام اسم شرط جازم مبتدا ينقلب فعل الشرط مجزوم بمن على عقبيه جار مجرد على القام بحال ينقلب من ينقلب فلن فاء رابط جار الشرط لن حرف نفي ونصب يضر فعل مضارع منصوب بلن عن نصب فتحة ظاهرة والفاعل هو الله اسم الجلالة الاسم الجليل منصوب على التعظيم. شيئا لها إعرابا ما رأيكم كلمة شيئا لها إعرابا ما هو مفعول به ومفعول مطلق. أحسنت. قال وقد يكون الجواب جملة اسمية فيجب اقترانه بأحد أمرين إما بالفاء أو إذا الفجائية. فالأول كقوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن حرف شرط جازم يمسسك مضارع مجزوم بإن أنا بجزمه السكون الظاهر والفاعل هو بخير جار مجرد على قام يمسسك فهو على كل شيء قدير. الفاء رابطة هو مبتدا قدير خبر. أين نعلق على كل شيء بقدير يا سلام معناها تقدم الجار والمجرور. هل يجوز أن يتقدم الجار والمجرور على العامين؟ نعم. لماذا؟ شبه الجملة مدللة عند العرب. شبه الجملة مدللة. شو مدللة؟ تأتي أول الكلام تأتي في منتصف الكلام تدخل مع بيت العروس مع بيت العريس ما شاء الله يتوسعون العربي يتوسع بالجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما. في هذه واحدة منها. والثاني كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. نحن قبل قليل إن يمسسك بخير ما ربط ما قيدها بشيء فهو على كل شيء قدير. الآن إن تصيبهم سيئة من أين؟ بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إن حرف شرط جازم أين فعل الشرط؟ تصيبهم. الجزم واضح أم لا؟ واضح. تصيب على الباب سيئة فاعل بما قدمت هذه الباب السببية يعني بالسبب بما قدمت ما اسم موصول جملة قدمت أيديهم جملة الصلة محذوف ويحذف العائد كثيرا يحذف العائد المنصوب أصل الكلام بما قدمته أيديهم أيديهم فاعل. أين جواب الشرط؟ إذا هم يقنطون. نقول إذا الفجائية ما مزايا إذا الفجائية؟ إذا أردتم أن تسطروا معي وتسجلوا سطرا واحدا أو سطرين من خلالهما تستطيعون إعراب 60 آية. ما رأيكم؟ سطروا معي سطرين من خلالهما نعرف 60 آية أو قريب قريب منها. إذا الفجائية هي حرف هي حرف لا محل له من الإعراب عند أهل البصرة وسجل ذلك الأخفش الأخفش عند علماء البصرة حرف لا محل له من الإعراب علماء البصرة هذا رأيهم ومعهم الأخفش أخبشنا علماء بصرة. نعم. ثانيا إذا الفجائية ظرف زمان هذا الرأي وجهه الإمام الزمخشري وجه هذا الإعراب. ثالثا ظرف مكان هذا الرأي قال به الإمام المبرر. الآن طالب العلم سجل هذه الآراء ماذا يفعل؟ يبحث عن الشواهد وكلها صحيحة. أسلوب القرآن الكريم، انظروا إلى كل آية فيها إذا الفجائية ارتبطت بجملة اسمية مبتدأ وخبر، ولاحظوا المعاني من أين جاءت التسمية. الحديث عن عصا سيدنا موسى حين قال فألقاها، ما النتيجة؟ ما المفاجأة؟ فإذا أحد المفاجأة، علماء النحو علماء العربية بشكل عام ما أطلق أحدهم مصطلحا إلا وهو في غاية الدقة، في غاية الدقة. فألقاها فإذا هي حية تسعى. إذا الفجائية الآن ثلاثة أعاريض لكلمة إذا. نعم، إذا حرف صحيح، هي حية مبتدأ أخرى. الآن فألقاها فوقت إلقائها هي حية تسعى، متى؟ وقت لحظة إلقائها. الآن قالوا مكان، صح، هي حية تسعى مكان إلقائها. ما رأيكم؟ حفظنا على 60 آية ما تخلف هذا الأسلوب. الآن سيبين لنا أيها الأكارم ملمحا بلاغيا، كل ما ذكر قبل قليل لا يخفى على أحد. لماذا؟ لأنه مبني على صناعة نحوية. الصناعة النحوية هي صناعة هندسية، لا يختلف الأمور الهندسية اثنان، لكن أين البلاغة؟ البلاغة في حذف الأداء، حذف فعل الشرط، حذف الجواب، حذف الأداء وفعل الشرط. الله أكبر. حذف الأداء وفعل الشرط والجواب، شو السحر ماذا؟ سحر ولا لا؟ ما رأيكم؟ حين يقرأ أحدنا فاذكروني أذكركم، كم كلمة؟ كلمتان. فاذكروني المولى، هذا نداء المولى، المولى يقول فاذكروني أمر. ما الجواب؟ أذكركم، كلمتان، صح؟ قال الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان قوله تعالى فاذكروني أذكركم استحقت 100 تفسير. يا أكبر، استحق قوله تعالى فاذكروني أذكركم 100 تفسير. يقول أحدكم ماذا تعني إذا قلت لكم فاذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة، فاذكروني في غناكم أذكركم في فقركم؟ هذا الأسلوب البليغ مبني على شرط. الأسلوب البليغ فاذكروني أذكركم مبني على شرط. إن تذكروني أذكركم، هذا أذكركم مبني على ماذا؟ مبني على لا شرط، على فعل شرط. هنا الملامح البلاغية، وهذه لا نستطيع أن ندركها حتى نعيش مع كل آية قرآنية، ولا نستطيع أن نتذوقها إلا بعد أن نفهم أصول الشرط. وقد درسناها من أكابرية ابن هشام، ما ذكر لنا الملامح البلاغية من أول سطر. نعم، أحدنا متى يقوم بتحسين بيته، متى يقوم بتجميله؟ أول مرة، أول خطوة، آخر خطوة الذهان، متى يقوم أحدنا بطلاء البيت؟ آخر مرحلة. هنا الملامح البلاغية متى نذكرها؟ آخر، بعد أن نؤسس. انظروا ماذا قال: ثم قلت ويجوز، هذا حكم، ويجوز حذف ما علم من شرط بعد وإلا. ما رأيكم؟ نحن افعل هذا وإلا عاقبتكم، وإلا ما المقصود؟ وإلا تفعل، هل هذا المعنى عن أحد؟ أو جواب شرطه ماض: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. ما جاء الجواب. أو جملة شرط وأداته: إن تقدمها طلب ولو باسمية أو باسم فعل أو بما لفظه الخبر. لف لنا مجموعة أمور، هذا أسلوب ابن هشام، أن يلف مجموعة أمور ويأتي بنشرها مع الشواهد. ما معنى اللف والنشر؟ يأتي بمجموعة أمور، هذه الأمور 1، 2، 3، 4، 5 تحتاج إلى تفصيل. انظروا ماذا قال: أو جملة شرط وأداته، أي واحد، إن تقدمها طلب ولو بإسمية أو باسم فعل، أي اثنين، أو بما لفظه الخبر. الآن كيف ينشر هذه المعلومات؟ كيف يفصل؟ تعالوا أتلو، قبل قليل تذكروني أذكركم، مثلها تماما. ونحن: أين بيتك؟ استفهام أم لا؟ أزرك، هنا الشاهد، أزرك، حسبك، حسبك الحديث ينمي الناس، حسبك الحديث ينمي الناس. وقال أي الشاعر: مكانك تحمدي أو تستريحي. مكانك اسم فعل أمر، أين جواب الطلب في تحمدي؟ مكانك تحمدي أو تستريحي. وشرط ذلك بعد النهي، وشرط ذلك بعد النهي كون الجواب محبوبا، نحو: لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر تدخل الجنة، لا نهي جازم، تكفر ضارع مجزوم بلا. الآن تدخل الجنة جواب لهذا النهي أم لا؟ ما الدليل؟ ما المقصود؟ ما التقدير؟ إلا تكفر تدخل الجنة، إلا تكفر تدخل الجنة، يعني إن تؤمن إيمانا حقا. هذا المثل سيفصل لنا. فقال المسألة الأولى، أسعفنا الوقت، قال المسألة الأولى، عفوا، وأقول مسائل الحذف الواقع في باب الشرط والجزاء ثلاثة. المسألة الأولى: حذف الجواب، وشرطه أمران: أحدهما أن يكون معلوما، والثاني أن يكون فعل الشرط ماضيا، نحو: أنت ظالم إن فعلت، أنت ظالم إن فعلت، أنت ظالم مبتدأ وخبر. الآن إن فعلت أسلوب شرط أم لا؟ عالم البصرة يقول: إياك أن تظن، إياك أن تظن أن جملة أنت ظالم هي جواب الشرط. هذا لمن؟ ها، لعالم البصرة. قال: إياك أن تظن أن جملة أنت ظالم هي جواب بإن فعلت. من خلال كلامي، ما توجيه علماء الكوفة؟ أما أنت الجملة السابقة هي الجواب. أحسنت. إذن في المسألة قولان، في المسألة قولان. ابن هشام يميل غالبا مع علماء البصر رحمه الله. قال أنت ظالم إن فعلت لوجود الأمرين، ويمتنع إن تقوم، يعني يمتنع أن نقول أنت ظالم إن تقوم، ممنوع لا يجوز، وإن تقعد ونحوها، حيث لا دليل لانتفاء الأمرين، ونحو إن كنت، حيث لا دليل لانتفاء الأمر الأول، ونحو أنت ظالم إن تفعل لانتفاء الأمرين. قال الله تعالى، سيد عمنا بشائع مهم جدا، قوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. نحن أيها الأكارم، بدأت الآية بكلمة إن كان كبر عليك إعراضهم، هذا أول شرط. الآن فإن استطعت، من أنت فإن استطعت؟ هذه جملة جواب إن كان، مو هذا درسنا. أين درسنا؟ درسنا الآن بدأ إن استطعت. لاحظ إن استطعت، إن حرف شر جامد، استطعت في مثل الشرط مفعول به أين؟ أن تبتغي نفقا في الأرض. غاب الجواب، ماذا قدره؟ فافعل. والحذف في هذه الآية في غاية من الحسن، لأنه قد انضم لوجود الشرطين، الشرط الأول بعد الشرط بصيغة الماضي، ولأنه معلوم، لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام، وهو مما يحسن معه الحذف. هذه قاعدة عند السيبويه، طول الحذر مسوغ، طول الكلام مسوغ للحذر. ما رأيكم؟ قاعدة عند السيبويه، طبعا أخذها من كلام العرب، استمدها من القرآن الكريم، طول الكلام مسوغ لماذا؟ للحذر. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، من محذوف؟ التاء. ما قال وأخذ طول الكلام، الفصل هذا. هذه مسائل رائعة إن شاء الله سنكملها في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا مما يسمعون القول فيتبعون أحسن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أشكر لكم متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين شيخ عبد الرزاق، شو هو؟ أهلين سيدي، الله يبارك لنا بحياتهم يا سيدنا. أنت أخت حنا علينا.